بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، نحو ليس بمكيل ولا موزون، لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، خلافا لبعض الشافعية. قد مر بنا من قبل أن العلة تكون أمرا ثبوتيا كالإسكار في الخمر والكيل أو الطعم أو الاقتيات أو الادخار فيما يتعلق بجريان الربا في الأصناف الأربعة من الأصناف الستة. لكن هل تكون العلة أمرا عدميا يعلل بشيء معدوم؟ يقول: نعم، خلافا لبعض الشافعية. يعني أن مذهب جمهور أهل العلم أنه يجوز التعليل بأمر عدمي، خلافا لمن يقول لا يجوز التعليل بأمر عدمي، كما سيأتي مناقشة أدلة هؤلاء وهؤلاء. طيب، قال مثلا الجواز، قال: يجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، نحو ليس بمكيل ولا موزون. ليس بمكيل ولا موزون، يعني عند أن تقول مثلا لا يجري الربا في الشيء الفلاني. لماذا؟ تقول: لأنه ليس بمكيل، بناء على أن العلة الكيل. ليس بموزون، بناء على أن العلة الوزن. فهذا لا يجري فيه الربا لأن العلة فيه غير موجودة، فليس مكيلا، لأنه لو كان مكيلا لجرى فيه الربا. ليس موزونا، إذ لو كان موزونا لجرى فيه الربا. فعللت بأمر عدمي. هذا المثال الأول. قال: ولا لا يجوز بيعه، هذا مثال آخر، فلا يجوز رهنه. ما هو الحكم؟ لا يجوز رهنه. ما هي العلة؟ لأنه لا يجوز بيعه. واضح؟ التعليل لأنه لا يجوز بيعه، فهذا التعليل تعليل بأمر ثبوتي أو بعدمي. بأمر عدمي، لأنه لا يجوز بيعه. فلأنه لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، أو لا يجوز رهنه لأنه لا يجوز بيعه. والتعليل في هذا وهذا بأمر عدمي، ليس بأمر ثبوتي أو وجودي. الأصل أن التعليل يكون بأمر ثبوتي أو وجودي، لكن هل يجوز التعليل بأمر عدمي؟ تقول: الجواب نعم، بناء على قول الجمهور خلافا لبعض الشافعية. ومثل لهذا بمثالين. المثال الأول، قال: نحو ليس بمكيل ولا موزون. يعني إيش معنى ليس بمكيل ولا موزون؟ أي لا يجري فيه الربا. الشيء الفلاني يجوز بيعه مثلا متفاضلا لأنه ليس مكيلا ولا موزونا، فيجوز لك مثلا أن تبيع الشيء الفلاني بجنسه مع التفاضل لأن علة الربا غير موجودة فيه. هذا الأمر ليس مكيلا ولا موزونا بناء على علة، على أن علة جريان الربا في الأصناف الأربعة من الأصناف الستة هي الكيل أو الوزن. فيقول: هذا غير مكيل وغير موزون، إذن لا يجري فيه الربا، يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا. متفاضلا يعني يجوز مثلا بيع بطيختين ببطيخة، أو 10 حبات من المشمش ب5 حبات من المشمش، بناء على أن العلة في الأصناف الستة الكيل أو الوزن. هذا لا يباع كيلا ولا وزنا، إنما يباع بماذا؟ بالعد. المشمش البطيخ يباع بالعد، معدود، ليس مكيلا ولا موزونا. وبناء على أن علة الربا الكيل أو الوزن، فهذا ليس مكيلا ولا موزونا، إذن يجوز بيعه بجنسه متفاضلا. فتبيع بطيخة بطيختين أو 3 يدا بيد. طيب، يقول لك متفاضل، ولكن ليس مكيلا ولا موزونا، وخصمك يرى أن العلة هي جريان الربا الكيل أو الوزن. فتقول: إذن ما المانع؟ ما المانع؟ إنما يكون هذا في المكيلات أو الموزونات. فلا تبيع رزا برز مع التفاضل لأنه مكيل، ولا ذرة بذرة لأنه مكيل، ولا دخن بدخن لأنه مكيل، وما تبيع كذا وكذا لأنه موزون، فأما هذه فإنها تباع بالعدل. إذن ليست مكيلة ولا موزونة، إنما هي معدودة فتباع بالعدل. طيب، لكن اللحم موزون، اللحم يباع بالوزن، فحينئذ لا يجوز بناء على التأمين بماذا؟ بالوزن. طيب، يقول ويجوز أن تكون العلة أمرا عدميا نحو ليس بمكيل ولا موزون، أي فلا يجري فيه الربا، لكن اعتبار الكتاب مختصر، واختصار أحيانا يكون شديدا فيحتاج إلى تقدير كلام. قال يعني هذا مثال، ثم قال لا يجوز بيعه، ليس مرتبطا بالكيل والوزن، هذا مثال آخر الآن. قال لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه، يعني هذا المثال الثاني، لا يجوز بيع الشيء الفلاني فلا يجوز رهنه. طيب، ما هو الحكم من الجملتين؟ الحكم أنه لا يجوز رهنه. ما هي العلة؟ لأنه لا يجوز بيعه، يعني الآن الخمر لا يجوز رهنه. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيعه. الخنزير لا يجوز رهنه، تعليل، لأنه لا يجوز بيعه. فهذا المثال الآن علل بأمر عدم. طيب، ما هو الحكم في الخنزير والخمر في المثالين السابقين؟ أنه لا يجوز رهنه. ما هي العلة؟ العلة أمر عدمي، وهو أنه لا يجوز بيعه. لكن لماذا حرم النبيل؟ لإسكاره، قياسا على ماذا؟ على الخمر. لماذا؟ لأنه مسكر. العلة ثبوتية أم عدمية؟ ثبوتية. طيب، لماذا لا يجوز بيع الرز بالرز متفاضلا؟ الجواب لأنه مكيل، قياسا على البر، لأنه مكيل، على قول من يعلل بالكيل. فالعلة التي هي الكيل أمر ثبوتي أم عدمي؟ ثبوت. طيب، يقول لنا يعني الجمهور الذين يقولون إنه يجوز التعليل بالعدم، قال لنا الشرعية، يعني العلة الشرعية، تعبير الكلام شرعية وصف العلة، قال لنا الشرعية أي العلة الشرعية أمارة، أي أنها أمارة على ثبوت الحكم، أو علامة على ثبوت الحكم، هذا تعبير الكلام. قال لنا الشرعية أمارة، أي أنها علامة على ثبوت الحكم أو أمارة على ثبوت الحكم، فجاز أن تكون عدميا، يعني يجوز أن تكون إذن عدمية لأنها أمارة وعلامة. يعني على سبيل المثال، الاسم له علامات أم لا؟ الفعل له علامات أم لا؟ الحرف ما علامته؟ عدمية، عدم قبول علامة الاسم ولا علامة الفعل، إذن يدل هذا على أن الكلمة حرف، فعلامته عدمية. ولذلك قيل الحرف ما ليس له علامة فقس على قوله تكون علامة، كما قال الحديث. طيب، قال لنا يعني دليل الجمهور الشرعية أمارة، أي على ثبوت الحكم، فجاز أن تكون عدميا، عندكم هكذا عدميا. قال إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمارة على وجود آخر، أن يقول لا يمنع أن يكون نفي شيء أمارة وعلامة على وجود شيء آخر، على وجود شيء آخر. يعني التعليل بالعدم، بعضهم يقول ترك الصلاة الذي عدم القيام بها علة للقتل أو الضرب أو الحبس أو العقوبة، كذلك أيضا فيقولون عدم التسمية الذي هو عدم دليل وعلامة لعدم حل الأكل وهو التحريم، فعللنا بالأمر العدمي. هناك من النازع في مثل هذا، لكن هو يقول الآن إذ لا يمتنع جعل نفي شيء أمر على وجود شيء آخر، علامة على وجود شيء آخر، كما مثلنا سابقا. قالوا بعض الشافعية ومن قال بقولهم لو جاز لا لزم المجتهد سفر الأعدام، عندكم هكذا الأعدام ولا الإعدام؟ الأعدام اللي عنده الإعدام بالكسر شله الأعدام. يعني إيش معنى الأعدام؟ يعني الأشياء المنفية غير موجودة. قال الآن يعني عند الصبر الذي يسمى ماذا يا أخي معاذ؟ لا لا لا لا تعدها هاتنا المطلوب فقط. نعم في تخريج المناط الصبر عند أن يكون عندنا شيء حكم اقترن به عدد من العلل أو الأوصاف فنحاول أن ننظر ما هو الوصف المناسب فننظر الوصف الأول هل مناسب أم لا، ثاني مناسب أم لا، ثالث، هذا يسمى الصبر، يسمى الصبر هو تخريج المناط. فنحتاج الآن في الإثبات، في الإثبات أن ننظر في هذه العلل ما هو ما هي العلل المناسبة. يقول الآن إذا عللنا بالعدم يعني عكس هذا فيحتاج المجتهد إلى أن يصبر الأعدام ما هو الذي يصلح ليس بكذا أو ليس بكذا أو ليس بكذا أو ليس بكذا، ما هو العدم المؤثر؟ قال سيحتاج أن يصبر الأعدام ما هو العدم المؤثر في الحكم، لأن الآن نقول يجوز في العلة أن تكون أمرا عدميا. طيب الأمور العدمية كثيرة، يعني فلان هذا ليس بطويل ليس بقصير ليس بموجود ليس بعالم ليس بكذا، ما هو الوصف المؤثر الذي جعلنا نحكم عليه بحكم فلان؟ قالوا لو عللنا بالعدم سيلزم المجتهد أن يصبر الأعدام، والأعدام غير متناهية. يقول كم يصبر ليس بكذا وليس بكذا، الأعدام غير متناهية بخلاف العلل الثبوتية الوجودية. فحينئذ قالوا يعني هذا دليل على أنه لا يصح التأليل بالعدم، لا يصح التأليل بأمر عدمي لأن الأعدام غير متناهية، فيلزم المجتهد أن يصبر هذه الأعدام الكثيرة. كم سيحصل؟ كم سيعد؟ كم سيجرب من هذه الأشياء العدمية؟ يعني فقلنا يعني سابقا ان الصبر يكون فيما يتعلق بالتنقيح، ما يتعلق بالتخريج يحتاج الى اجتهاد، يجتهد الى نظر مجتهد، علما بانه قد مر بنا ان هناك من قال يطلق على كل صبر، لكن عند يعني النظر والتحقيق هذا يسمى صبرا وهذا يسمى اجتهادا. اجتهد الأمر سهل، يعني المراد به هنا التمثيل، وهو أن المجتهد يلزمه، يلزمه إذا كانت العلة عدمية وحينئذ يلزمه أن ينظر ما هو الوصف المؤثر، ما هو الوصف المؤثر فيصبر الأعدام، ما يصبر أشياء موجودة يصبر أعداما. وحينئذ إذا كانت الأوصاف هذه تتعلق بهذا الحكم فحينئذ سيكون يعني تحقيق، لا سيكون تنقيح، وإذا كان سيجتهد وينظر ما هو المناسب وغير موجودة سيكون هذا التخريج تخريج المناطق. طيب قالوا لو جاز للمجتهد، لو جاز للزم المجتهد صبر الأعدام، صبر الأعدام أي قالوا لو جاز أن تكون العلة أمرا عدميا للزم المجتهد إثباتها بالصبر. كيف إثباتها بالصبر؟ يصبر جميع الأعدام فذلك ممتنع. قال وإذا امتنع ذلك دل على أنه لا يجوز أن تكون العلة أمرا عدميا. لماذا؟ قالوا الأعدام غير متناهية كثيرة. طيب الجواب على هذا، قلنا المجيب عن ما سبق يلزمه صبر السلوك، يعني نلتزم، إذا قلنا يلزمه صبر السلوك يعني نسلم. قل ما المانع أن يصبر السلوك؟ قلنا يلزمه، أي نجيب بأنه يعني نلتزم بأنه يلزمه صبر السلوك. قال لكن يلزمه صبر السلوك التي هي من مضان التي هي مظنة من مظان العلة، ليس بكذا ليس بكذا من الأشياء التي هي تكون مظنة، أما صبر جميع الأعدام فلا، لا يلزم لأنها كثيرة ولأن كثيرا منها لا تعلق له بأحكام الشرع، يعني قالوا نجيب عن ذلك، نعم يلزمه أن يصبر الشروط التي هي مظنة للعلة، أما جميع الشروط فلا، لأن أكثرها لا تتعلق أو كثيرا منها لا تتعلق بالأحكام الشرعية، فقالوا إنما يلزمه أن يصبر الشروط التي يمكن أن تكون مظنة للعلة، أما كل أن يصبر كل شيء فلا. طيب قال قلنا يلزمه صبر السلوك وإن سلم، يعني إن سلم بماذا؟ قالوا يلزمه صبر السلوك وإن سلم فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة، يعني إذا سلمنا لكم أنه يلزمه صبر الأعدام وأن هذا أمر لا منتهى له، فقالوا إنما يعني نسلم بهذا إن سلم فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها إلا، قالوا لو سلمنا بأنه يلزمه صبر السلوك وإنما نسلم لأنها غير متناهية لا لأنها لا تصلح إلا، فحينئذ نحن سنقول نلتزم بأن يصبر ما يكون صالحا للتعليم لا يصبر لكم، إذ لو سلمنا لكم لقلنا إنه يلزم هذا الإلزام لأنها غير متناهية، ونحن إنما قلنا يلزمه صبر الأعدام التي تصلح للتعليل، وإلا فإن كثيرا منها لا علاقة له بهذا. فنعيد الجواب، قال قلنا يلزمه صبر السلوك، يعني هم الآن قالوا لو جاز للزم صبر الأعدام، يعني إيش وجه الإلزام به؟ قالوا سيلزم صبر الأعدام، والأعدام كثيرة جدا، كم سيحصل؟ سيأخذ 100 نفي من هذا ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، كم سيأتي؟ كل حكم يأتي في هذه الأشياء التي يكون التعليل فيها عدميا كم سيصبر؟ فقالوا نحن نلتزم، لكن لو سلمنا لكم بهذا فلا يصلح التعليل بالعدم، لأن السلوب والنفي ليس متناهيا، لكن نحن ما نقول بهذا، نقول يصبر الأعدام التي تصلح أن تكون علة، يصبر الأعدام التي يصلح أن تكون مظنة للعلة، ثم ينظر ما هو المناسب فيعلل به. طبعا إلا فيها أن لا سهل، يعني لو قلنا لأنه مكيل اللي هو الإثبات هذا سيكون عن ثبوته، لكن نتكلم الآن على التعليل بأمر عدل لأنه ليس كذا، يقول لأنه ليس مكيلا، يقول لأنه ليس مكيلا، حينئذ إن كان أمرا ثبوتيا سيقول لأنه مكيل، لو كان أمر ثبوتيا سيقول له لأنه مكين، حينئذ سيكون التعليل بأمر ثبوتي ليس بأمر عدم. أما لو قال لماذا ألحقته سيكون بسبب الثبوت، يعني هو سيصبر الأشياء التي هي مظنة للتعليم ثم يختار ما هو المناسب منها، ما هو المناسب منها. الآن مثل ما مثل في أول الأمر، يعني مثل ما ليس مكيل وليس ما ليس موزونا، فيقول مثلا الربا لا يجري في البطريق، لماذا؟ قال لأن العلة هي يعني في الجريان ربا في الأصناف الأربعة من الستة أنها مكيلة، وهذا ليس مكيلة، إذن لا يجري فيه لأنه ليس مكيلا. الآن العلة عدمية ولا وجودية؟ طيب الآن لو أراد أن يلحق شيئا بالبر سيلحق بعلة وجودية، سيقول الرز يلحق به لأنه مكيل، البطيخ لا يلحق به لأنه ليس بمكيل. طيب الآن علل بماذا؟ بأمر عدمي، علل بأمر عدمي. طيب يجوز بيع التفاح أو يجوز بيع الغنم فيجوز رهنها، يجوز بيع السلاح فيجوز رهنها، يجوز بيع الكتب فيجوز رهنها، يجوز بيع الفرش فيجوز رهنها، كما أن بيعها جائز فرهنها جائز. لكن لا يجوز بيع الكلب فلا يجوز رهنها، لا يجوز بيع الخمر فلا يجوز رهنها. طيب لو قال قائل لماذا لا يجوز رهن الكلب؟ نقول لأنه لا يجوز بيعه. لماذا لا يجوز رهن الخمر؟ لأنه لا يجوز بيعه. طيب قال قلنا يلزمه صبر السلوك، وإن سلم فلعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها إلا. طيب هذا الآن مسألة انتهت. قال وتعليم الحكم بعلتين خلافا لقول، هذه مسألة جديدة لكن مع الاختصار، فيظن القارئ أن الجملة واحدة، وإلا هذا الآن كلام مستقل. قال وتعليم الحكم بعلتين خلافا لقول، يعني ويجوز، يعني هذا الآن معطوف على الكلام السابق، يجوز أن تكون العلة أمرا عدميا، ثم الآن قال وتعليم الحكم بعلتين خلافا لقول، أي تقدير الكلام ويجوز تعليل الحكم بعلتين خلافا لقوم، يعني الشيء الواحد يقول يجوز أن نعلله بعلتين، يجوز أن نعلله بعلتين خلافا لقوم. هذا الخلاف فيها قوي، وبعضهم يقول لا يجوز التعليل بعلتين إنما يكون مؤثر علة واحدة، وبعضهم يقول بجواز. ننظر في الأمثلة، أمثلة من قال بجواز. قال لنا أي الذين يقولون يجوز التعليل بعلتين، لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم. قالوا الآن العلة هي عبارة عن أمارة وعبارة عن معرف، فلا مانع أن يكون الشيء معرفا بعلامتين. يمكن أن تقول أنا أعرف لك بيت زيد، هو البيت المنفرد وحده الذي بابه أخضر، فيأتي هذا ينظر في البيوت، هذا وجده وحده، قال إذن هذه أمارة، زاد نظر الباب أخضر، قال إذن هو، فعلله بعلتين، علله بعلتين. فيقول هنا يجوز، قال لأن العلة أمارة، قال لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم، أي أن علل الشرع أمارات ومعرفات، وحينئذ لا يمنع أن يجعل الشارع شيئين أمارة على حكم واحد. مثاله قال كاللمس والبول على نقض الوضوء، كاللمس يعني لمس المرأة الأجنبية، بناء طبعا على قول من يقول بأن اللمس من نواقض الوضوء. والآن ليست المسألة مناقشة هل هذا هو الراجح أو ليس هو الراجح، لكن المراد التمثيل. فيقول هنا لمس المرأة ناقض والبول ناقض، فيقال لماذا انتقض وضوء فلان؟ الجواب لأنه لمس امرأة أجنبية ولأنه بال. طيب بناء على هذا هل يجوز التعليل بأربع علل؟ يعني يجوز، نقول انتقض وضوءه لأنه لمس وبال وأكل لحم إبل ونام، زد واحدة مس فرجه على قول من يقول بأنه من نواقض الوضوء، زد واحدة أغمي عليه، زد واحدة، المهم ممكن تأتي بعدد من التعليلات. الذين خالفوا قالوا لا، إنما انتقض وضوءه واحدة من هذه الأشياء، يعني واحدة منها كافية، واحدة منها كافية. طيب الآخرون قالوا وإن كانت كافية فهل بقي ملغى؟ فهل بقيت ملغى؟ الجواب لا، هي غير ملغى، كل واحدة منها تصلح للتعليل. فإذا اجتمعت فكم يتوضأ مرة؟ يتوضأ مرة واحدة، فحصل أكثر من سبب والحكم واحد أن الوضوء انتقض. طيب قال لا يمنع جعل الشارع أمارة على حكم، لا يمتنع جعل شيئين أمارة على حكم كاللمس والبول على نقل الوضوء، هذا المثال الأول. قال وتحريم الرضيعة التي رضعت لكونه خالها وعمها، في بعض النسخ عمتها، يعني كيف سيكون الرجل خالها وعمتها؟ كل رجل امرأة. طيب قال كونه خالها وعمها بإرضاع أخته وزوجة أخيه لها، أخته أرضعتها، صار هو ماذا؟ صار خالا لها. لماذا؟ لأن أختك إذا أرضعت بنتا خمس رضعات في زمن الرضاعة صارت أختك أما لها، وصرت أنت خالا لها من الرضاعة، خالا لهذه المرضعة. طيب إذا كانت زوجة أخيك أرضعت طفلة بلبنه، فحينئذ يكون أخوك أبا لها من الرضاعة، وأنت تكون عما لها من الرضاعة. طيب إذن اجتمع في هذه الطفلة أن أرضعتها أختك وأرضعتها زوجة أخيك، فأنت الآن صرت عما لها من الرضاعة وخالا لها من الرضاعة. أيجوز لك أن تتزوج بها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك خال. واحد ثاني قال لأنك عم، واحد ثالث قال لأنك خال وعم. طيب لو انفردت واحدة من هاتين العلتين تؤثر أو لا تؤثر؟ تؤثر. وفرق طبعا بين العلة المركبة والعلة المفردة، لأن الحكم إذا كان له علة واحدة الأمر واضح، الأمر واضح. إذا كانت أحكام كثيرة وكل حكم له علة مستقلة الأمر واضح أيضا. إذا كانت العلة مركبة مثل القتل العمد العدوان، فلو قتله عمدا لكن ليس عدوانا ما في قصاص، ما في قصاص. طيب فلا بد أن يكون عمدا ولا بد أن يكون عدوانا. فلو أنه تعمد القتل لكن ليس عدوانا، ما قتله عدوانا، فحينئذ يكون هذا خطأ أو شبه عمد، لا يكون فيه القصاص. هذه إلا مركبة، إلا مركبة من علتين. لا يضبط الحكم إلا باجتماع هذين، أن يكون القتل عمدا وأن يكون على سبيل الاعتداء. فقد يقتله عمدا لكن ليس عدوانا، قصاصا. وقد يتعمد القتل ولا يحصل القصاص إلا بهاتين العلتين المركبتين. لكن هنا اجتمع في الحكم علتان كل واحدة أثرت، فلما اجتمعتا فحينئذ هل يمكن أن نعلل بالعلتين؟ الجواب نعم، لكن الحكم هذا ما ثبت إلا بواحدة منهما. طيب والثانية هل هي ملغاة؟ الجواب لا، هي غير ملغاة، لكن الحكم يكفي ثبوته بواحدة، يكفي ثبوته بواحدة. يعني لو أن واحدة منهما وجدت وجد الحكم. طيب اجتمعت الكل من باب أولى، من باب أولى. الشيء الفلاني قد يكون له أكثر من دليل يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع. طيب لو دل عليه الكتاب فقط يثبت الحكم أم لا؟ يثبت التحريم. لو دل عليه السنة فقط يثبت التحريم. لو دل الإجماع على التحريم يثبت التحريم. طيب إذا تضافرت الأدلة يكون هذا أقوى. كذلك أيضا العلة الواحدة يثبت بها الحكم، إذا تضافرت العلل يثبت الحكم باب أولى. طيب هذه المرأة محرمة عليك، لماذا؟ الجواب لأنك عم لها من الرضاع، واحد. لأنك خال لها من الرضاع، اثنان. لأنك أيضا عم لها من النسب، يمكن أو لا؟ عمها من النسب وعمها من الرضاع وخالها من الرضاع. ويمكن أيضا لأنك متزوج بعمتها أو بخالتها، فتكون هذه بنت أخ لها أو بنت أخت لها، فاجتمعت أكثر من علة. فحينئذ تكون هذه العلل تضافرت فيكون هذا التحريم قوي، لأن كل هذه العلل موجودة، مع أن الواحدة منها فقط كافية في إثبات الحكم، كافية في إثبات الحكم. فيقول هنا وتعليل الحكم بعلتين، أي يمكن أن يعلل الحكم بعلتين. طيب لكن لابد أن تستحضر أن تعليل الحكم بعلتين لا يعني أن الحكم لم يثبت إلا بهما جميعا، هو ثابت بواحدة منهما، كل واحدة من العلتين صالحة لإثبات ذلك الحكم. فإذا اجتمعتا من باب تضافر الأدلة، وهذا الآن تضافرت العلل، لا يشترط في هذا الحكم المعلل بعلتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، لا يشترط عدم ثبوته إلا إذا اجتمعت هذه العلل، يكفي إلا واحدة. طيب إذن كونها موجودة تكون وجودها من باب تضافر الأدلة، وهذا الآن تضافرت العلل كتضافر الأدلة. طيب قالوا الذين منعوا قالوا لا، الحكم لا يعلل بعلة واحدة. قالوا لا يجتمع على أثر مؤثران، قالوا الأثر الواحد لا يجتمع فيه مؤثران. أجابوا قالوا هذا لا، يعني قلنا عقلا لا شرعا، يعني من الناحية العقلية ممكن، أما من الناحية الشرعية لا. أما من الناحية الشرعية فلا. قالوا الكسر هذا الشيء الذي كسر ما يجتمع فيه أنه كسره يعني هذان شيئان، هذا الواحد الذي كسره منهما واحد هو الذي قام بالكسر. طيب ممكن أن يكون تعاون على كسره فنضمن يعني كلاهما ضربه ضربة واحدة، ضربت هذا منفردة تكسر هذا الإناء، وضربت هذا منفردة تكسر هذا الإناء، وقعت ضربة واحدة. طيب ما نضمن؟ نضمن الاثنين. إذن يمكن عقلا أو لا يمكن؟ يمكن، مع أنه قال يعني عقلا لا شرعا، ممكن حتى من الناحية العقلية ممكن أن يجتمع مؤثران على شيء واحد. كلاهما أطلق عليه الرصاص مرة واحدة في صدره. طيب هذه وحدها على قلبه قاتلة، وهذه وحدها على قلبه قاتلة، اجتمعتا من نضمن؟ نقول القصاص على الاثنين. طيب كلاهما ضرباه حتى مات، ضرب متكرر متكاثر، رفس بالأرجل وضرب لكن بالأيدي وضرب بالخشخ إلى أن مات. طيب ضرب هذا مستقل وضرب هذا مستقل، يعني اجتمع الآن الضرب على هذا، قلنا يقتلان به، يقتلان به، فكلاهما ضربه أثر، كلاهما ضربه أثر. طيب كما أنه يمكن من الناحية العقلية يمكن أيضا من الناحية الشرعية أن يجتمع يعني مؤثران على أثر واحد. قال قلنا عقلا لا شرعا، بل يمكن هذا عقلا وشرعا. قال لما ذكرنا أي مما سبق. وهناك من أهل العلم يقول لا، يعني لا يمكن للشيء الواحد أن يعلل بعلتين. طيب يمكن، ما المانع؟ ويكون هذا من باب تضافر العلل، من باب تضافر العلل. نعم، أن لو لم توجد إلا واحدة من العلتين أو من الثلاثة أو من الأربعة لا أثمرت الحكم. طيب وجودهما من باب أولى، وجود أربعة من باب أولى، بشرط أن تكون كل واحدة صالحة بنفسها لأن تثمر ذلك الحكم أو تنتج ذلك الأثر. مثل نواقض الوضوء، اجتمعت أربعة من نواقض الوضوء، الواحد منها يكفي في نقل الوضوء، فإذا اجتمعت من باب أولى، فإذا اجتمعت من باب أولى. طيب هذا الشخص لا يرث لأنه قاتل ولأنه مخالف في الدين ولأنه رقيق، كل واحدة منها تكفي في حرمانه من الميراث، فإذا اجتمعت من باب أولى. هذا الرجل ورث من هذه المرأة لأنها زوجة ولأنها ابنة عم ولأنه اعتقها بالولاء. يمكن أن يرث بالثلاث الأسباب أو لا يمكن؟ يمكن أن يرث بالثلاث الأسباب، يمكن أن يرث بالثلاثة الأسباب. لكن من حيث حيازة جميع المال ما سيتأتى له إلا ببعضه، لأنه لو كان زوجا فقط سيرث نصيبه، لكن سيرث يعني الباقي بالتعصيب لأنه ابن عم. لكن الكلام من حيث أصل الميراث كونه سيرث بثلاث الأسباب ممكن. طيب انتهى ما سبق. ثم قال النظام، أن هذا الآن شيء آخر. ثم قال النظام: العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما إذ لا فرق إلى آخر. يعني يقول النظام ممن؟ من المعتزلة. النظام هذا يقول، وهذا مما سبق يعني مما يعاب، يعني يذكرون أقوال أهل البدع في مثل هذا. طيب ما في السني قال بهذا القول؟ هذا النظام الذي قال مثل هذا القول. طيب يقول لك هذا مشهور. طيب مشهور في البدعة، يعني إيش يعني مشهور بالحق؟ مشهور في البدعة، وقوله هذا مخالف لأقوال جماهير أهل العلم. فحينئذ مثل هؤلاء لا تذكر أقوالهم فيشهر أمرهم، ويعني يقدم للناس على أن هؤلاء يعني من أهل العلم والفضل والمكانة والتقدير والاحترام، ومن يعني وقر مبتدعا فقد أعان على هدم الإسلام كما كان يقوله بعض السلف. فأحج إلى توقير هؤلاء بذكر أقوالهم في هذا المواطن. لو وجد من يقول من أهل السنة مثل هذا القول يذكر، وإلا يقال المسألة فيها كذا وكذا، وشذ بعض أهل البدع فقال كذا وكذا. هذا الذي يليق بأمثال هؤلاء، يقال وشذ بعض أهل البدع فقال كذا وكذا. طيب على كل حال يعني معنى هذه المسألة، يقول إن العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا، يعني الحكم المعلل بعلة منصوصة إذا جئنا وألحقنا به فرعا قال ما نلحقه من باب القياس، نلحقه من باب العموم. نقول مثلا النبي محرم لأن الشرع حرم الخمر بعلة الإسكار، وهذا الحكم عام، فكل ما كان مسكرا فإنه يكون محرما عملا بعموم النص، كل مسكر خمر فيدخل من باب العموم لا من باب الإلحاق والقياس. الإلحاق فرع بأصل. فطيب النتيجة واحدة ولا غير واحدة؟ النتيجة واحدة. طيب سميه أنت قياسا، سميه غيره من باب العموم، لكن ما سيتأتى لك هذا في جميع الأمثلة، ما يتأتى هذا في جميع الأمثلة. ولذلك هو قيد هذا بالعلة إيش؟ المنصوص. أما العلة المستنبطة يحصل خلاف بين هذا وهذا فيها، وحينئذ يكون عندك أشياء تحتاج أن تلحق بها الحكم، ما سيتأتى لك هذا إلا إذا سلمت بهذه العلة التي اجتهد غيرك واستنبط عنها علة. طيب على كل حال يقول ثم قال النظام العلة المنصوصة توجب الإلحاق لا قياسا بل لفظا وعموما، يعني أن إلحاق الفرع بالأصل لم يثبت من جهة القياس، إلحاق الفرع بالأصل لأن العلة موجودة، لكن من جهة اللفظ والعموم المعنوي إنما ألحق من قبيل يعني بسبب اللفظ ومن جهة اللفظ العموم المعنوي. ثم مثل لذلك قال لا فرق بين حرمة الخمر لشدتها وبين حرمت، قال لا فرق بين حرمت الخمر لشدتها وبين حرمت كل مشتد. قال يعني من حيث اللغة ما فيش فرق بين هذا وهذا. طيب رد يعني رد هذا القول يعني أنهما سواء، أن الصيغة الأولى مساوية للصيغة الثانية. قال ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، أي لا نسلم استواء الصيغتين المذكورتين، بل قوله حرمت كل مشتد يفيد العموم، يعني يفيد بعموم العلية. يعني إذا قال حرمت كل مشتد فحينئذ فإنه أفاد العموم من أي جهة؟ من قوله حرمت كل مشتد، حينئذ عندنا لفظ كل ومشتد فأفاد حينئذ بالعموم. لكن عند أن قوله حرمت الخمر لشدتها لا يفيد إلا تحريم الخمر خاصة، حرمت الخمر لشدتها هذا ما يفيد العموم، بخلاف الصيغة الأولى حرمت كل مشتد. إذا قال حرمت كل مشتد يمكن أن نقول هذا الآن يفيد العموم، لكن حرمت الخمر لشدتها هذا لا يدل إلا على تحريم الخمر فقط. ثم ذكرت العلة، ثم ذكر ما هو السبب، مثل أن يقول أعتقت غانما لسواده، قد مر بنا من قبل أن هذا لا يدل على العموم، أن نقول كل عبد أسود يكون حينئذ حرا ونعتق عليه كل عبد أسود. طيب قال ورد بأنه لا يفيد إلا تحريمها خاصة، يعني في المثال الأول لما قال حرمت الخمر لشدتها، فقال يعني هو يريد أن يقول لا نسلم أن الصيغتين مستويتان، فإن الأولى التي حرمت الخمر لشدتها لا تفيد إلا تحريمها خاصة، فلولا القياس لاقتصرنا عليه، أي لاقتصرنا على تحريم الخمر، لكن بسبب القياس قلنا كل ما وجدت فيه العلة وهي الاشتداد الحق بالخمر، بخلاف الصيغة الثانية التي هي صيغة عموم. قال كأعتقت غانما لسواده، طيب قال وفائدته، فائدته زوال التحريم عند زوال الشدة والله أعلم. يعني هذا الآن جواب سؤال مقدر تقديره النص على العلة في قوله حرمت الخمر لشدتها لو لم يفد إلا العموم اللفظي لم يكن له فائدة. الجواب أننا لا نسلم، فإن التعليل كما مر بنا من قبل يستفاد منه، يعني الحكم المعلل والحكم الغير معقول المعنى، يعني الحكم معقول المعنى غير المعلل والحكم غير المعقول المعنى. ماذا نستفيد من الأول؟ نستفيد أولا من وجود العلة أن نلحق ما كانت العلة موجودة فيه بهذا المحكوم عليه الذي هو الأصل. ثانيا أن الحكم المعلل يجعل في النفس طمأنينة أكثر، فحينئذ نستفيد، هناك فائدة. لو قال يعني كلامه الأول لا فائدة، يعني إذ لا فرق بين هذا وهذا، ما الفرق بينهما؟ قال رد بأنه لا يفيد، أي الأول لا يفيد إلا تحريمه خاصة، فلولا القياس لاقتصرنا عليه. فحينئذ استفدنا فائدتين: الفائدة الأولى ألحقنا بهما ما ثلوا في العلة، الثانية طمأنينة النفس إلى الحكم المعلل. طيب، إذن فكلام النظام غير صحيح. طيب، ثم قال: وفساد القياس بألا يكون الحكم معللا وبأخطاء علته عند الله تعالى وبزيادة أوصاف العلة ونقصها وبتواهم وجودها في الفرع وليست فيه. طيب، هنا لما بين المصنف شروط القياس وأركان القياس انتقل إلى شيء آخر، وهو بيان ما يفسد القياس. يعني بعد أن فرغ من الكلام على أركان القياس وعلى شروط القياس، انتقل بنا الآن إلى ما يفسد القياس، فقال: وفساد القياس بأمور. الآن هذان السطران أراد المصنف من سوقهما أن يبين مفسدات القياس. يعني كما أنه مثل أن تقول مثلا أركان الصلاة كذا وشروطها كذا، مبطلاتها كذا وكذا، هو قال لنا شروط القياس كذا، أركانه كذا، مبطلاته كذا. هذا الآن مبطلات القياس أو مفسدات القياس. تقول: شروط الوضوء، أركان الوضوء، نواقض الوضوء، مبطلات الوضوء، مفسدات الوضوء، بمعنى واحد. هو لما ذكر شروط القياس وأركان القياس انتقل بنا إلى مفسدات القياس أو مبطلات القياس. قال: وفساد القياس بأن لا يكون الحكم معللا. يعني إذا كان الحكم غير معقول المعنى ما يمكن أن تقيس عليه، فيأتي إنسان ويقيس شيئا على شيء آخر فتقول له: طيب الأصل غير معلل، الأصل غير معلل. يعني مثلا لحم الإبل ناقض الوضوء، ما علته؟ غير معقول المعنى، كيف تلحق به شيء آخر؟ تقول مثلا: من أكل لحم نمر انتقض وضوءه قياسا على الجمل. قلنا: الجمل العلة فيه غير معقول ولا معلوم، فلحم النمر حرام لا يجوز، لكن لا ينقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء بأكله، لأنك الآن قسته على شيء غير معقول المعنى. فهذا من نواقض القياس وامتلاك القياس، هذا الأمر الأول. قال: وبإخطاء علته عند الله تعالى. يعني أنت الآن ستعلل، طبعا هذا في العلل المستنبطة، يقول: مما يعكر عليك القياس، ويأتي إنسان ويقول لك: هذا القياس اتركه، اجتنب القياس، لا تقص. لماذا؟ قال: هل أنت على يقين عندما قلت يجري الربا في البر أن العلة الكيل؟ هل أنت متيقن؟ الجواب: هذا الذي يغلب على الظن، أنا غير متيقن. والدليل على ذلك أن غيرك جاء وخالفك وقال العلة الاقتياس، الآخر قال الادخار، فيقول: إذن اترك القياس، لأنك الآن تخاطر فتخطئ. يعني هذا قد يكون الشرع إنما يعني جعل الربا يجري في هذه الستة ولا يلحق بها غيرها، فأنت تخاطر تثبت أحكاما، تقول يجري الربا في الرز، معناه أنه حرام عليكم عند الله أن تبيعوا قدحا من الرز بقدحين، فتكون نسبت إلى الله ما لم يقله، ونسبت حكما إلى الله لم يحكم به، خاطر. وحكمك هذا بناء على ماذا؟ على القياس. طيب، هل الشرع نص على أن العلة؟ الجواب لا. طبعا هذا الكلام كما سبق يكون في القياس إيش؟ الذي علته مستنبطة. فيقول: أنت الآن خاطر وأخطأ عند الله عز وجل، تكون مصيبا وقد تكون مخطئا. طبعا الذي سيقيس إيش سيجيب عن هذا؟ لأن هذا اجتهاد، والمجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ له أجر واحد مغفور له خطأه، وما يدخل في هذا الباب كل أحد، إنما يدخل فيه أهل العلم، إنما يدخل فيه أهل العلم. وأكثر العلماء قالوا إن الأصناف الستة معقولة المعنى، وألحقوا بها ما ألحقوا، جمهور الأمة دخلوا في مثل هذا القياس، في مثل هذا الباب. لكن هو يعني هذا بيان كلام المصنف. طيب قال وبإخطاء أو بأخطاء التي عند الله تعالى وبزيادة أوصاف العلة ونقصها، يعني أنت قد تزيد وقد تنقص وقد تكون مصيبا وقد تكون أيضا مخطئا مثل الأول، يعني أنت الآن عند أن زدت عند أن نقصت فتكون عرضة للخطأ، لست على يقين لأن هذا ضرب من ضروب الاجتهاد. طيب قال وبتوهم وجودها في الفرع وليست فيه، يعني أنت قد تلحق فرعا بأصل لأنك متوهم أن العلة موجودة وفي حقيقة الأمر ليست موجودة، يعني عند أن ألحقت البر عند أن ألحقت الذرة بالبر أو الرز بالبر تقول لأن العلة التي في الأصل التي هي الكيل موجودة. طيب قد تكون قد نسلم لك أنا وأنت اختلفنا، قد نسلم أن العلة هي الكيل، قد لا تكون موجودة في الفرع، يعني كمثال يعني لإيضاح الكلام، وإلا الرز مكيل البر مكيل والرز مكيل البر مكيل والذرة مكيلة أيضا، لكن هو يريد أن يقول قد تكون العلة موجودة في الأصل غير موجودة في الفرع، الخمر حر لإسكار. طيب قد لا يكون النبيذ مسكرا، فنقول لو لم يكن مسكرا لما ألحقناه بالأصل، لكن لما رأينا أن من شرب النبيذ تغير عقله ويعني صار الأثر هذا النبيذ مثل أثر الخمر ألحقناه به ألحقناه به. يقول أنت الآن عند أن قلت لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، العلة تشويش الجهد. طيب قد لا يكون هذا موجودا في النعاس الشديد، كيف تلحق هذا بهذا؟ وقد تكون العلة هذه أنت واهم عند أن قلت إن النعسان ذهنه مشوش، النعسان ذهنه غير مشوش بخلاف الغضب الشديد، كذلك أيضا الفرحان فرحا شديدا ذهنه غير مشوش كالغربان، كيف تلحق؟ هذا معنى الكلام، أنه يقول أيضا من مفسدات القياس أنك تتوهم وجود علة الأصل في الفرع وقد لا تكون موجودة فتبني عليها حكما شرعيا، حرام جائز، حرام واجب، مكروه مستحب، فحكمت حكما شرعيا بناء على توهمك أن علة الأصل موجودة في الفرع. قال وليست فيه، انتهى الكلام. فذكر أن مفسدات القياس يعني الأول أن لا يكون الحكم معللا، الثاني أن تخطئ أنت في التعليل، الثالث أن تزيد أوصاف وهي غير موجودة وتنقص أوصاف هي موجودة ومؤثرة، فيكون هذا الحكم الشرع بناه على وجود علتين، يعني مثل العمد العدوان، وأنت ربما ما اكتشفت إلا واحدة منهما فنقصت فستلحق أشياء غير موجودة. أنت أيضا الشرع قد يكون علل بعلة واحدة، أنت جعلتها علة مركبة، فحينئذ تكون قد فوت أحكاما كثيرة. كذلك أيضا قد تكون أنت مخطئا في توهم وجود علة الأصل في الفرع وهي في الحقيقة غير موجودة، هذه كلها يعني عدها مفسدات للقياس. طيب إلى هنا وانتهى الدرس المقرر الآن وانتهى الوقت وزيادة تعويضا عما يعني بعض ما سبق. إلى هنا.